بسم الله الرحمن الرحيم. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لان اداه العين اذا كانت موضوعه لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الاول، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحيه الاداب بل من كريمه الحكمه. بالدرس السابق احنا ذكرنا النزاع، بين المحقق النائم من جانب والأخوان من جانب آخر، حول دلالة أدوات العموم. هل هذه الدلالة تابعة لمقدمات الحكمة أم لا؟ بعدما ذكرنا المحقق النائم يقول ما دام لا نعرف المراد الجدي هل موضوعه الطبيعة المطلقة أو المقيدة، هذا الشك لأن الموضوع بالمراد الجدي مطلق أو مقيد لا يتعين إلا بمقدمات الحكمة. بمقدمات الحكمة نثبت أن الموضوع هو الطبيعة بلا قيد. بعد ذلك أدوات العموم تدل على استيعاب المطلق لما ينطبق عليه، فنحن نحتاج إلى مقدمات الحكمة لرفع هذا الشك في موضوع المراد الجدي. بعد ذلك أدوات العموم تدل على الإحاطة المطلق لما ينطبق عليه. أما على خلاف ذلك الأخوند يقول لا نحتاج إلى مقدمات حكمة لرفع هذا الشك، مجرد المدلول التصوري للمدخول هو الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة إلى قابلية الانطباق على جميع الأفراد، وبعد المدلول التصوري لأدوات العموم الإحاطة وشمول هذه الطبيعة المهملة لما ينطبق عليه، بهذا المدلول التصوري نعين المدلول التصنيفي الاستعمالي، وبعد إصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي يتبين أن المراد الجدي هو موضوع جميع الأفراد، جميع أفراد الموضوع، فلذلك لا يبقى الشك. هذا هو النزاع بين الأخوين والمحقق النائم على التقرير اللي ذكرت الدرس السابق. اليوم لخصناه ولكن الأخوين إلى تعبير في تحرير النزاع، تعبيره أن دلالة أدوات العموم على الإحاطة والشمول، إحاطة وشمول ماذا؟ إذا قلنا إحاطة وشمول ما يراد من المدخول فكلام النائم، وأما إذا قلنا إحاطة وشمول المدخول بمعناه الموضوع له لما ينطبق عليه فكلامنا نحن. هذا التحرير محل النزاع بهذا التعبير، أن أدوات العموم هل تدل على إحاطة وشمول ما يراد من المدخول، ما يراد من المدخول لا يتعين إلا بمقدمات الحكمة فكلام منه، محقة المعين. وأما إذا كانت أدوات العموم تدل على إحاطة وشمول المدخول بمعناه الموضوع له من جميع ما ينطبق عليه، فكلامنا نحن ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة. هذا تحرير محل النزاع بتعبير الأخون، والأخون يقول في مقام الثبوت والتصور كلا الأمرين محتمل، يعني الاحتمال الأول أن أدوات العموم تدل على إحاطة المراد من المدخول، والمدخول بمعناه الموضوع. هاي بدنا نوضحها هلا. توضيح ما يراد من المدخول. طبعا المقصود المراد الجدي من المدخول، لأن مقدمات الحكمة تبين المراد الجدي، المراد الجدي من المدخول. لكن يأتي سؤال، المراد الجدي دائما مفاد الجمل كما قلنا سابقا، والحامل للمدخول هنا مفاد. أكرم كل عالم، شنو معنى المدخول؟ عالم اسم جنس معناه الطبيعة المهملة. فهل يتصور المراد الجدي من المدخول؟ يعني كلمة عالم إلى مراد جدي، أو المراد الجدي شنو؟ مفاد الجملة. فكيف؟ نحن توضيحا لهذا النقطة نقول في التقرير اللي احنا بينا ان المراد الجدي هو ثبوت الحكم في الجمل الانشائية، من يقصد المتكلم بالجملة ثبوت الحكم، هذا هو المراد الجدي. وفي الجمل الخبرية ماذا يقصد؟ الحكاية عن النسبة. فالمراد الجدي في الجملة الخبرية الحكاية عن وقوع النسبة، وفي الجمل الإنشائية المراد الجدي ثبوت الحكم. هذا ثبوت الحكم في الواقع، هذا هو المراد الجدي. لكن موضوع هذا المراد الجدي إما المطلق وإما المقيد. في مثال أكرم كل عالمين، عالم وضع للطبيعة المهملة، لكن قصد بهذا العالم المراد من المدخول، يعني المقصود من العالم في تحديد الموضوع للمراد الجدي. المراد الجدي هو ثبوت الحكم، وجود الإكرام في مثالنا، هذا هو المراد الجدي. هل موضوعه الطبيعة المطلقة أو موضوعه الطبيعة المقيدة؟ يعني الموضوع المقصود بالمراد الجدي، وهذا بالنتيجة كلام السابق في تحرير محل النزاع. ولذلك عبر في تعبيرات الأخون وبقية الأصوليين من تلامذة الأخون أن المراد الجدي من الموضوع هو الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة، والحال أن الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة ليس مراد الجدي. المراد الجدي هنا مفاد جملة، لكن بالمجاز، مجازا إلى المراد الجدي من المدخول، والحال أنه لا، المقصود للمراد الجدي، المقصود من المدخول للمراد الجدي. المراد الجدي شنو؟ ثبوت الحكم. المقصود من هذا الموضوع هو الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة. هذا إذا كان كلمة الكل دالة على الاستيعاب والشمول للمراد الجد من المدخول يعني للمقصود من المدخول للمراد الجد. عرفتم؟ هذا بصير الحق مع الكلام مع المحقق النائمي. إذا كان كلمة الكون دالة على الإحاطة والشمول للمعنى المقصود من المدخول للمراد الجد. المراد الجد هو ثبوت حكم للطبيعة المطلقة. إذا كان المقصود من المدخول الطبيعة المطلقة بصير كلمة كل دالة على استيعاب المطلق لجميع ما ينطبق عليه. وأما إذا كان المقصود من المدخول الطبيعة المقيدة فكلمة كل تدل على ماذا؟ على استيعاب المقيد لجميع ما ينطبق عليه. دلالة أدوات العموم تابعة للمقصود من المدخول. المقصود للمراد الجدي إما الطبيعة المطلقة وإما المقصود من المدخول الطبيعة المقيدة. هذا للمراد الجدي. فلذلك تعبير مو تعبير دقيق، تعبير مسامح. فلذلك أنتم قولوا مثلا أدوات العموم تدل على استيعاب وإحاطة المراد الجدي من المدخول. إذا كان الأدوات تدل على هذا النحو من الاستيعاب والإحاطة فلا بد أن نعين المراد الجدي من المدخول بمقدمات الحكمة. فلذلك دلالة أدوات العموم على الإحاطة والشمول يكون تابعا لمقدمات الحكمة. وأما إذا قلنا لا، أدوات تدل على استيعاب وإحاطة المدخول بما له من غير مراد، بما له من المعنى الوضعي، معنى الوضعي لكلمة العالم اللي هي المدخول في طبيعة المهملة. فكلمة كل تدل على إحاطة هذه الطبيعة المهملة لجميع ما ينطبق عليه، والطبيعة المهملة إلى هذه القابلية، ما إلى هذه القابلية قابلية على الانفراد في القابلية. ما دام الطبيعة المهملة إلى هذه القابلية فكلمة كل تدل على استيعاب وإحاطة هذه الطبيعة المهملة لجميع ما ينطبق عليه. وبهذه الدلالة نحن نزيل شنو الشك في أن الموضوع للمراد الجدي هو المطلق أو المقيد، نثبت أنه مطلق. ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة. فكلمة كل تقوم مقام مقدمات الحكمة في زوال الشك. الآن عرفتم البحث بدقة، أرجو ذلك يعني حتى نفس الأصوليين في هذا البحث حكوا يمين وشمال. مو أنا بستغرب من السيد الروحاني كيف أخطأ في فهم كلام الأخون، فكر أن الأخون هو يقول ما يقوله، يعني النائم يقول ما يقوله الأخون، يعني الأخون مع النائم في الكندق الواحد في هذه المسألة. وبستغرب ما أنه الأخون أول ذكر هذا الكلام، أن كلمة كل لاستيعاب وإحاطة ما يراد من المدخول. بعد ذلك قال نعم استدراك. وفهم السيد الشهيد لكلام الأخون هو الصحيح. وبعد ما يجوا إلى هاي النقطة ما يراد من المدخول، أي نوع من الإرادة؟ إرادة جدية، إرادة استعمالية، ما يجوا على كل حال هذا النزاع. ولذلك السيد الشهيد يقول والأخون استظهر، استظهار الأخون بعد كلمة نعم، واستظهاره على حق كما يقول السيد الشهيد. وتلامذة الأخون كلهم ذكروا هذا الشيء، المحقق الاصفهاني، المحقق ضياء الدين العراقي، هذول كلهم قالوا الحق مع الاخوان. ما ادري السيد الروحاني شلون يقول النائم يقول مثل ما قال الاخوان. على كل حال فصلهم كلما كان تعبيراتهم بدهم يصعبوها حتى الطالب بصعوبة يفهم الشيء، اللي يفهم بصعوبة يتركز ويترسخ أكثر. على كل حال مقام الإثبات، مقام الإثبات هلا سيد الشهيد ما طرح كلام النائم، طرح في المباحث دليل وبرهان النائم ما ذكر، احنا ما نذكر، لكن فقط نشوف الرد السيد الخوي على كلام النائم. هلا شنو وجه الدليل النائم؟ اتركوها، فقط دعوى النائم مردودة من قبل السيد الخوي، والسيد الخوي هذا كلام من المحقق الاصفهاني. لذلك انا في جلسات الخصوصيه، مو عمومي، في جلسات الخصوصيه كنت اقول دائما السيد اخوي رحمه الله عليه ملتق ومرتب شديد في الاصول، هلا اول مره في الجلسه العامه صدر مني هذا الشيء. يعني إبداعاته في مجالات قليلة جدا، مثلا حسب ما أذكر إبداعه في مجال المعنى الحرفي، لا تعهد تبعت الآخرين النهاوندي، المحقق النهاوندي، تحصيص، والتحصيص إذا فتشنا بالنتيجة يرجع إلى كلام المحقق الأصفهاني. وبعد إله إبداع في مجال مفهوم الوصف، هذا إله الخاص، إله ما في حدا سبق إليه. فهذا مفهوم الوصف بنحو السالب الجزئية لا بنحو السالب الكلية، هذا من مختصات السيد الخوي. ولذلك السيد الشهيد كمان تابع السيد الخوي في هذا البحث، هو عنده شيء مجالين اثنين او ثلاثه، والبقيه لا، كل من الاخرين لفق وركب، لكن صياغه واضحه، لذلك اشتهر. فانا بشوف في بعض الكتب المحقق السيد ابو القاسم الخوي، انا بعترض على هذه الكلمه محقق، بل أصولي صحيح لك. لا المحقق كثير، يعني مثلا الأخون إيه محقق واقعا في الأصول، إلى تطوير في الأصول بعد الشيخ الأنصاري، خاصة في مباحث الألفاظ. الأصفهاني محقق، ضياء الدين العراقي محقق، والنائم محقق، والسيد الشهيد محقق، اللي هو إبداعاته. على كل حال مع ذلك السيد الخوي لحق على الأسف أنه أستاذ السيد الشهيد، فلولا السيد الخوي والسيد محمد الروحاني لما كان الصدر صدرا، لأن السابقين إلهم حق، لأن السيد الشهيد هضم ما عند الخوئي والسيد الروحاني وضياء الدين العراقي وصار صدر. والسيد الخوئي كل واحد هالشكل، مثلا السيد الخوئي إذا ما كان ارتضع من علوم النائيني والإصفهاني وضياء الدين العراقي صار سيد الخوئي، ليش البقية ما صاروا؟ أصول فقه، أنا بحكي أصول فقه. لا أبرز شيء، لا أنا أخالف في هذا الرأي. مثلا أنا ما بعتبر السيد الشهيد فيلسوفا. مو فيلسوف، أكثر شيء في القلم السيد الشهيد في الفقه والأصول. لا درس المكاسب عند السيد محمد الروحاني. لا مكتبر درس الكفاية والمكاسب عند السيد الروحاني، بحث الخارج عند السيد الخوئي، حتى جابوا من الكاظمي وهو يتيم أخوه الأكبر عند السيد الروحاني. السيد الروحاني قال أنا بدرس الكفاية لكن بشرط، كل يوم أدرس وبعدين أسأل، إذا يهضم المادة فأستمر وإلا لا. فشاف أنه قوي جدا فاستمر إلى آخر الكفاية. أي واحد من بطن أمه ما بيصير هيك. فقط فلسفتنا نظرية المعرفة، فهذا ما يعتبر فيلسوف، وحتى في فلسفتنا هناك ثغرات، ولذلك حصل خطأ له في الفلسفة. هاي مسألة الواقع أعم من الوجود، أكبر الأخطاء اللي وقع السيد الشهيد هذه المسألة، أهم المسائل الأصولية وأساسها في الفلسفة. لا تخليني احكي اكثر من هذا، لا مجالات انتو اصلا مو داخلين فيها. فيلسوف ايه، العلامة الطبطبائي فيلسوف، الشهيد مطهري فيلسوف، لكن السيد الشهيد صحيح عنده المام بالفلسفة، ما ما اعتبره فيلسوف. ايه المام بالفلسفة، مسائل الفلسفية حضرة، مثلا في مسألة الفصل والجنس، هلا في الاصول اجى هذا الشيء، واحنا ذكرنا ممكن سابقا في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هذا من أخطاء، إذا واحد شوي يدخل في مجال المنطق بدقة من يقع في هذا الخطأ. أنت تشوف تعليقات العلامة الطبطبائي على الكفاية في المسائل الفلسفية أشطر من أخون وأشطر من المحقق الإصفهاني. صحيح المحقق الإصفهاني ملم بالفلسفة، لكن أنا ما بعتبره فيلسوف، مع أنه في الفلسفة الإصفهاني أعلم من الشهيد فقط. نفس الشهيد الصدر، هاي نظرية الاحتمالات، هاي من إبداعاته. ما في بقية المجالات من الأمور اللي أنا باخذ على السيد الشهيد مسألة النظام العلمية، ويقول لا نظام إرادة الباري تبارك وتعالى، هاي الاحتمال جابها، فأخذ نظرية الأشاعرة في الخلق. فعلى كل حال هلا مضى وراح، شو نذكر من اي جانب نذكر ونستشكل. انتو تحت تأثير عواطفكم. لا لا ابداع ولا شيء، فقط نظرية الاحتمالات، وهذا كمان فيه كلام. لا هاي اشياء انتو تطلعوا من بطن، اصلا السيد الخوي ما له داخل في شهادة السيد الشهيد. خلاص انتهى هذا البحث حول هذا الموضوع. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لان اداة العموم اذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعلم الوجه الاول. المراد الجدي من المدخول هل مطلقا او مقيد؟ وقلنا المراد الجدي لا يتصور في المدخول لان المدخول مفرد، لكن ما يقصد من المدخول للمراد الجدي وهي ثبوت الحكم هذا هو المقصود حقيقة، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الاداة، بل يعرف من كريمة الحكمة ان المقصود من المدخول الطبيعة المطلقة. واذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لان المفاد للمدخول صالح ذاتا للانطباق ما دام هاي الصلاحية والقابلية موجود، فالأداة تدل على فعلية الانطباق، صلاحية من المدخول، وفعلا المدخول المنطبق على جميع الأفراد، هذه الأداة تدل على هذا النحو من الانطباق. دليل لأن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد سيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة، وقد استظهر بحق. هذا الفهم للسيد الشهيد صحيح، لأن الأخون عنده كلمة نعم، أول شيء ذكر احتمال اللي هو كلام النائمي، نائمي أخذ، ومو أنه كلام نائمي، النائمي أخذ هذا الأول من كلام الأخون أن الأداة لإحاطة ما يراد من المدخول، أخذ النائمي هذا المقطع، لكن بعد نعم ما أخذ، الأخون استظهر بعد نعم ويقول وقد استظهر بحق الوجه الثاني، وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين، البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وهذا الرد أساسا من المحقق الإصفهاني وذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. فمثل أكرم كل عالم، شنو الإشكال إذا أخذنا رأي النائم؟ يقول بقطع النظر عن كل، إذا أجرينا مقدمات الحكمة في العالم فأثبتنا بمقدمات الحكمة أن العالم هي الطبيعة مطلقة وبلا قيد، موضوع لوجوب الإكرام، فهذه الطبيعة المطلقة مفروض الوجود تشمل كل أفراد، ماذا تشمل كل أفراد ككلمة كل توضع لهذا الشمول وتستعمل في هذا الشمول ملغا، والشمول استفدناه من مقدمات الحكم الإحاطة، إحاطة الطبيعة المطلقة لجميع الأفراد، نحن استفدناه بمقدمات الحكمة، فبعد كلمة كن توضع لهذه الإحاطة والشمول وتستعمل فيها هذا ملغا يستلزم لغوية الكل. لو أجرينا مقدمات الحكمة بقطع النظر عن كلمة كل، لأن ما نحتاج بعد ذلك إلى كلمة كل، إذا واحد يستشكل ويقول لا كلمة كل يكون تأكيد لما استفدناه من مقدمات الحكمة، تأكيد مثل شلون نقول أكرم العلماء كلهم، كلهم لتأكيد للعلماء، فهنا كلمة كل تأكيد للشمول المستفاد من مقدماته، كما أن كل تأكيد للشمول المستفاد من العلماء. شو المانع يعني؟ هل فائدة تترتب على كلمة كل عالم بعد جريان مقدمات الحكمة في المدخول؟ فكلمة كل تؤكد هذه الإحاطة والشمول. سيد الخوي يرد على هذا الاحتمال حتى لا يستلزم اللغوية، اللغوية يعني ما له فائدة كلمة كل، حتى لا يستلزم اللغوية، يقول هذا التأكيد يأتي عندما تكون الأداتين في عرض واحد مثل أكرم العلماء كلهم، فالشمول المستفاد من العلماء في عرض هذا الأداة للعموم في عرضه كلمة كل، كله في كل تأكيد. أما هنا لا، كلمة كل تدل على الشمول، شمول مترتب على مقدمات الحكمة يكون تأكيدا، فلذلك يستلزم اللغوية. هذا الجواب السيد الخوئي، ولكن هذا الجواب مردود والرد أساسا من السيد الروحاني. وذكره السيد الشهيد. السيد الروحاني ما وضح، السيد الشهيد وضح هذا الرد، وصلى الله على محمد.